كلنا ذنوب ومعاصي، لكن القضية كيف نتوب؟ كيف نتوب؟ ليس عيبا أن تخطئ، وليس عيبا أن تذنب، فوالله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إن الله يحب أن يغفر، يحب أن يتوب، يفرح بتوبة عبده تحقيقا لاسمه الغفور التواب الرحيم العفو الكريم الحليم. مقتضى هذه الأسماء والصفات لا يأتي إلا مع العصاة والمجرمين. نعم إخوة الشباب، ينبغي أن نقتنع بهذا، أننا ليس عيبا أن نذنب أن نخطئ، ولكن العيب أن نصر على الخطأ، أن نستمر في الذنب، أن نجادل، أن نخاطر، فحينئذ يكون الضياع، حينئذ يكون الضياع الحقيقي. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا فعفى كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير فالحذر الحذر. هذه هي الخطورة، إن شاء الله عفا، فإذا عفا كما قال الله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يقدر أن يغفر، ولكن إن أخذ أخذ عقوبة منتقم، عاقب عقوبة جبار. بما أخرج آدم من الجنة؟ بلقمة أكلها. لذلك كان بعض السلف يختلفون في مسألة: هل بكم ذنب يحل سخط الله؟ بكم ذنب؟ 10؟ 20؟ 100؟ 1000؟ 2000؟ 5؟ بكم ذنب؟ فقالوا: بذنب واحد. وهل أخرج آدم من الجنة بكم ذنب؟ بذنب واحد. بما طرد إبليس ولعن؟ بذنب واحد. لذا كان السلف يخافون من هذا. يقول أحدهم: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب فلا غفرت لك. حينها يكون الهلاك. يقول ابن الجوزي أيضا: رأيت بعض الناس يتحبب إلى زوجته بكل ما تحبه، ويتقرب إليها بكل ما تريده، ويتودد إليها بكل ما تتمناه، ثم هي تكرهه. ورأيت بعض الأبناء يتحبب إلى أبيه بكل ما يريد، ويتقرب إلى أبيه بكل ما يشتهي، ويفعل لأبيه كل ما يتمنى، وأبوه يكرهه. فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله، خشيت أن يكون هذا حالي مع الله، أنك تحاول القرب وهو يكرهك، فتكون الكارثة والطامة. ولكن حسن ظننا بالله أن نقول: الله أكرم من هذا، أن يقبل عليه عبد فيطرده أبدا، أن يحبه إنسان فيرفضه أبدا. من الذي أتى باب الله فوجده مغلقا؟ من الذي أقبل على الله فرده؟ من الذي استعان بالله فما أعانه؟ من الذي استغاث بالله فما أغاثه؟ من الذي تاب إلى الله فما تاب الله عليه؟ من؟ إنه الكريم الحليم الرحيم الودود. أرحم بكم من الأم بولدها، والله أحب يحب من عبده أن يعود إليه. لكن القضية لا ينبغي أن تبعث على الغرور، فر بجناحي الخوف والرجاء، تخاف تخاف. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلع الله أصولهم، فقلع الله أصولهم. اسمع الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أنت تذنب وتذنب وتذنب وتنسى، والله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه. أنت تنسى، تذنب وتنسى، تذنب وتنسى، والله يحصيه كل شيء عنده. وتظن أنك تذنب ولا يعاقب، تذكر قول الله سبحانه وتعالى الذي سمعناه في سورة في المغرب في سورة نون، قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أملي لهم إن كيدي متين. الله يكيد، إن كيدي متين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم قد تذنب وتظن أنك لا تعاقب. قلنا إن أول نور من أنوار اليقظة يبين لك النظر إلى النعمة، فتحتقر نفسك وتحب الله. النور الثاني من أنوار اليقظة تعظيم الجناية، تعظيم الجناية، أن ذنوبك التي ارتكبتها تعتبرها جنايات، جناية في حق الله. فإذا جنيت على نفسك هذه الجناية تخاف، تملأك خوفا، ومع أنك لم تعاقب بعد، ولكنه الإمهال، الإمهال والاستدراج. قال أحدهم: يا رب كم أعصاك ولا تعاقبني؟ فقال: كفى ببعدك عنا عقوبة. إذا بعدت عن الله وقعت في الذنب ارتكبته، فاعلم أنك هنت على الله، أعطيت ظهرك لله، فتح لك الباب فوليت ظهرك الباب، فما ولجته ولا دخلته، فمن الخاسر؟ أنت، أنت الخاسر. يقول بعض العلماء: والله لو أن الله لم يعذب العاصي بل حرمه من الجنة فحسب لكفى بها عقوبة، لو حرمت من الجنة فقط لكفت، كفاية دي عقوبة عليك. يقول: فالله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة، وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين، وربما ظن العبد أن الله قد عفا، وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة. فالله الله الخلوات الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة. إياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع. اللهم ارحم ضعفنا، وما شيء ينفع كالتضرع من الحمي، فالحمية من الخطايا لعله يغفر. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. نعم إخوتاه، كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنون أنها صغيرة وأنها قريبة، ولكن هذه الأمور الصغيرة قد تكون عند الله عظيمة. قال أنس: إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. كلما زادت التقوى، كلما عرفت قدر هذه المعصية، كلما عظم الله في قلبك عظمت معصيته عندك. قال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم منذ 40 سنة إلى خلف. سمعت يا غافل؟ سمعت يا غافل يقول: تسامحت بلقمة تناولتها. لقمة فيها شبهة، حرام ولا حلال؟ فقلت يلا كلتها. يقول: فأنا من 40 سنة إلى خلف في النازل، من 40 سنة في النازل بلقمة. يا من تأكل الحرام، يا من تأكل الربا، يا من تأكل أموال اليتامى ظلما، يا من تأكل أموال المساكين. هذا رجل تسامح بلقمة 40 سنة إلى خلف، فأنت إلى تحت، إلى تحت، حتى يكون مآلك في أسفل سافلين، في قعر جهنم، في الدرك الأسفل من النار في الدنيا قبل الآخرة. تتسامح بنظرة، تتسامح بكلمة، تتسامح بلقمة، تتسامح بهفوة، تتسامح بخطوة، تتسامح بلمسة. ربما قيل لك بلسان الحال: يا من ائتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ إذا كان ربنا ائتمنك على لقمة كلتها، إزاي وصلك الجنة؟ يا من ائتمن على أمر يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ إن الله يحب معالي الأمور. فالله، الله، اسمعوا ممن قد جرب، اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة، انظروا في العواقب، اعرفوا عظمة الناهي، احذروا من نفخة تحتقر وشررة تستصغر، فربما احرقت شرارة بلدا. العلم والمراقبة إخوتاه، أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نتأمل هذا الموقف ونعود إلى موقفنا مرة أخرى لنتساءل: كيف نتوب؟ كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء، أن تنظر إلى ما سلف منك من الإساءة، أن تنظر إلى ما سلف منك من الإساءة. لحظة، تذكر ذنبا من ذنوبك. ها؟ هل لك ذنب؟ هل تذكرت؟ مفيش. تذكر. لحظة، اسكت. تذكر ذنب،

يحب أن يغفر. ووالله إن باب الرجاء حين نذكر أدلته فإنها تخجل وتلسع أكثر من باب الخوف لمن يحس ويشعر. عجيب. وأنا أذكر هذه الأدلة هذه الأحاديث. تذكر أن الذي أعطاك العينين من؟ الله. وأنت تنظر بهما إلى الحرام وهو نهاك عن ذلك. الذي أعطاك اليد من؟ الله. وهي تمتد إلى الحرام وهو نهاك عن ذلك. والذي أعطاك الأذن من؟ الله. وهي تسمع الأغاني الحرام وهو نهاك عن ذلك. وهو من الذي أعطاك اللسان؟ الله. وأنت تنطق بالحرام الكذب والغيبة والنميمة والسب والفحش والكفر والنفاق والرياء وهو نهاك عن ذلك. ثم يقول لك عبدي إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن استغفرتني غفرت لك، وإن طلبت التوبة تبت عليك، وإن استعنتني أعنتك، طلبت التوفيق مني وفقتك، وإن طلبت التسديد سددتك، وإن طلبت مالا أعطيتك، وإن استزدت صحة زدتك. رغم كل هذا هو يمدك في الأصل ويعطيك في المدد ويزيدك وأنت تحاذيه وتعصيه. ألا تخدل؟ ألا تخدل؟ ما بتنكسفش يا أخي؟ ما فيش دم خالص؟ يا رب تب علينا وعلى المسلمين. يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك ويمدك وأنت تعصي، وهو يقول لك عبدي لو أتيت بملء الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك. واخذ يا نفسي وذلاه بين يدك غدا يا رب، كما كان بعض السلف يقول وسوءتاه منك وإن عفوت. صح؟ صح ولا لا؟ أي والله. وسوءتاه منك وإن عفوت يا رب. لو عفوت عني برضو أنا مكسوف منك يا رب، أنا مكسوف خزيان خزيان تديني وأنا أعطاك. باب الرجاء باب القلوب الطاهرة والنفوس النظيفة. باب الرجاء أشد ما يخجلك فيه أن الله يفرح بك. سبحان الله. رغم أنه عنك غني ولكنه يفرح بك. لما يفرح بك؟ يقول ابن القيم شارحا هذا المشهد، أنا عايزك تسمعه بأذن قلبك، اللهم أحي قلوبنا. يقول ابن القيم للإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، قد خلق الله أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، عد عد عد، وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه لما أبى أن يسجد لأبيك مع الساجدين واتخذه عدوا إلى يوم الدين. فالمؤمن من نوع الإنسان، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. تأمل. أذن. أيها الإخوة، المؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، خيرة الله من العالمين. المؤمن خيرة الله على العالمين. لذلك أنا أقول لكم يا شباب، أنتم صفوة شباب الأمة.

جنة عدن بيده. إن الله غرس جنة عدن بيده. أن الله عز كلما قرأت هذا الحديث شاب شعر رأسي. حديث إن الله غرس جنة عدن بيده. إن الله غرس جنة عدن بيده. بيده. الله بيده يعد لك الجنة. يا ده انت خطير بقى. ده انت غالي قوي عند ربنا. ده بيحبك لكي يعد لك الجنة بيده. بل وسيطعمك الله في الجنة من خبزة يكفأها الجبار بيده. في أرض الموقف. حديث في البخاري أو متفق عليه فيما أظنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهودي عن أول طعام أهل الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض خبزة واحدة يكسوها الجبار بيده. ده الخبز. أمال الإدام إيه؟ زائدة كبد الحوت فتطعم. وللعلماء كلام في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أن الله هو الذي يسقيهم. جنة يا أخي. جنة. جنة أعدها الملك. ملك جواد كريم قادر غني يجهز لك إيه؟ شوف ربك يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يعني نزل. النزل هو ما يعده صاحب البيت للضيف إذا نزل عليه. يبقى ربنا مجهز لك كرم. الإكرام بتاعك إيه؟ جنات الفردوس. الفردوس سقفها عرش الرحمن. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب. عرش الفردوس سقف الفردوس عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه عم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة واجمعنا فيه مع حبيبك محمد. الفردوس الأعلى. يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وتكفه عرش الرحمن. أعلى الجنة وسط الجنة منه تفجر أنهار الجنة. من الذي يعده لك؟ الله. فيعده أفضل ما يعد محب لمحبوبه. إذا أحبك ولكنه سبحانه عهد إليك عهدا تقدم إليك فيه بأوامره ونواهيه وعلمك في عهده إليك ما يقربك إليه ويزيدك محبة له وكرامة عليه وعلمك ما يبعدك عنه وما يسقطه عليك ويسقطك من عينه. أرسل لك القرآن. قصة كان أبويا يقولها زمان. نسأل الله أن يرحم والدينا ووالديكم وموتانا وموتى المسلمين وأن يكرم ويعز ويشفي الأحياء منهم والسالمين. كان يقول مثال. كان في واحد راجل سافر وترك زوجته مريضة وولاده عيشتهم تعبانة. فالرجل المسافر ده أرسل رسالة لابنه وفيها مبلغ من المال. الولد لما جات الرسالة هو بيحب أبوه يقول يا سلام جواب من أبويا. ويبوسه ويحطه على قرطه ويروح ما بروزه، وراح جاب له برواز مدهب وعلقه في الأوضة، أو عمل له علبة قطيفة حمراء وحطها وراه في التاكس. بعد شوية الأم المريضة ماتت والبيت اتهد والأولاد اتشردوا، نزل الأب: يا ابني عملت ايه؟ قال له: ما عملتش حاجة. الجواب اهو، انا مبروزه وعامله وبحفظه كل يوم ابوسه. قال له: يا بني انا ارسلت لك الخطاب تفتحه وتعمل باللي فيه، مش تبوسه وتعمل له برواز. واضح؟ وصلت؟ ايه؟ نعم، ولله المثل الاعلى. انزل الله الينا كتابا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالنسبة للمثل، علمنا الله ضرب الامثال وقال: وما يعقلها الا العالمون. فالمقصود ان الكتاب الذي انزله الله تفاجأ انه يتكتب في ورقة ويتبروز في برواز ويتعلق في الحيطة ما يتقريش، يتحط في علبة قطيفة. ودلوقتي خلاص بقت زخرفت المصاحف وهي من علامات الساعة، ولا ينظر إليه ولا يقرأ فيه. عهد ربنا إلينا، والله ليسألنك عنه، سيسألك يقول لك: ألم أقل لك في كتابي كذا وكذا فلما لم تفعل؟ وسيشكوك رسول الله إلى حبيبه إلى الله، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فين المصحف يا عبد الله؟ افتح كتاب الله واتلوه، وأنزل آياته على قلبك بردا وسلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. نعم، أرسل الله إليك هذا العهد، وأرسل إليك نموذجا عمليا بشريا، رسول صلى الله عليه وسلم. قال لك التطبيق العملي للقرآن أهو، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هل لك عذر؟ مفيش عذر. أنزل لك قرآن أمرك ونهاك، وبعت لك رسول بشر طبق القرآن عمليا وقال لك اعمل زيي وامشي ورايا. ولربك عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباد الله أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق. خلي بالك من القصة، إن ربنا خلق إنسان، كان هذا الإنسان له عناية خاصة به، ربنا اعتنى به عناية خاصة، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة، طرد من رفض السجود له. ده أصل الإنسان. ثم من هذا الإنسان المؤمن أفضل خلق الله إلى الله عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المؤمن ربنا بيحبه، بيحبه قوي، وبيجهز له جنة. لكن قال له: يا عبد الله، يا عبدي، انا هبعث لك كتاب، الكتاب ده تعمل ما فيه تدخل الجنة اللي انا بجهزها لك، ما تعملش يبقى انا هعذبك عذابا لم اعذبه احدا من العالمين. وبعت له نموذج عملي يقلده ويمشي وراه، وقال له ان انا لي عدو، العدو ده بيقول للبشر: ما تعبدوش ربكم اللي خلقكم واعبدونا انا. فبعض البشر دول عبدوه وسابوا ربهم. مع ذلك اخبرك الله في عهده انه اجود الاجودين، قل الحمد لله، واكرم الاكرمين،